أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أحيانا الإنسان يضطر في أيام في رمضان أن يفطر لمرض، لعذر قهري، كدورة، كنفاس، كتعب شديدا. الناس أصحاب الأعمال الشاقة اللي بيعملوا في المناجم واللي بيعملوا في رفع الأسمنت والمثقلات والأحجار فوق البنايات العالية، اللي بيعملوا في حر شديد يفوق 50 درجة مئوية، سبحان الله العظيم، ويعرقون وقلة الماء تصيبهم بخلل في الجسد، سبحان الله. فهؤلاء طبعا بعض العلماء سمحهم الله أباحوا لبعض لاعبي الكرة المحترفين أن يفطر في نهار رمضان، لأنه يقول لك ده عمله وده عمل شاق، يعني تسجيل الأهداف ده عمل شاق جدا طبعا، لأنه عشان الحكم يطلق الصفارة بإعلان الهدف وإعلان الفوز ده مسألة مش سهلة، يبدو أن احنا مش فاهمين. فأنا أقول يعني مفيش داعي للبحبحة في الفتاوى، يعني خلينا نلم الدور شوية عيب. يعني المسألة يعني سبحان الله، قالوا لما سألوه قال إنما كنا نخوض ونلعب، سواء انت اعتبرته ان ده دي مهنته ومهمته وهو لاعب محترف ويلعب في سبيل اعلاء عالم الدولة بفوزها بالكأس البيزنطي، يا عم الله يرضى عليك. يعني عايزين نعود الى الاسلام والى صفاء الاسلام والى مصطلحات الاسلام. المهم، واحد افطر لعذر، طيب من افطر عمدا والعياذ بالله ده انسان عليه 60 يوم لا نقاش في هذا، خلاص. اللي يعني نسأل الله أن يتوب على أولادنا ويزوجهم، اللي مارس العادة السرية في نهار رمضان عليه 60 يوم، وإن غضب أبنائنا مرة من سنتين أفتينا الفتوى دي، ما عرفش هو في ملايين بيعملوها ولا إيه. فكله يا شيخ يا شيخ أنت عايز رخصة مننا؟ قال خلاص روح خدها من منطقة أخرى. سبحان يعني هذا إفطار عمد، سبحان الله. ف واحد افطر عمدا خلاص 60 يوم، طيب افطر عذرا خلاص، يبقى اذا خافت الحامل على ما في بطنها او على نفسها، او خافت المرضع على قلة الحليب في صدرها لولدها ورضيعها، او خافت على صحتها، او فهذه تقتضي يوما بدل اليوم يوم. اما 60 يوم دي لمن افطر عمدا. عمدا يعني ايه؟ واحد عمل انه مش سامع الاذان، الاذان يقول الله اكبر، من الواجب لو في شيء في فمي ارجعه. اما يقول لك اصل الفجر الصادق والفجر، يا عم الله يرضى عليك، هو اذن الفجر ده يعني بيقول لك العشاء، ما خلاص الفجر توقف، الله اكبر، امج ما في فمي، لو ابتلعته عليك 60 يوم. عشان تبقى الامور واضحه بهذا الشكل، نسال الله ان يرزقنا الفهم، وان يرزقنا التيسير في دين الله، وان يرزقنا ايضا الحيطة والاحتياط في دين الله، لان هذا دين وهذا شهر في العام. فنسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.